بتكرهي شارون وبوش ليه؟ عشان بيضربوا صواريخ على المسلمين. انت اثر تبرجك في هدم بنيان الاسلام اكبر من اثر صواريخ شارون وبوش. انت بتكرهي الهندوس ليه؟ عشان بيذبحوا المسلمين. انت اثر تبرجك وكحلك ولبسك اللي بيبرز مفاتنك اشد في سبح الاسلام من سكاكين الهندوس على رقاب المسلمين. بتكرهي الروس ليه؟ عشان بيختاروا الشيشانيين. انت بتختاري الخوف من الله في قلوب الشباب، وبتختال اتصال القلب بالله وحب الله في قلوب الشباب. هلا انت يا بنت الفتنه اشد من القتل. يا بنت شارون وبوش بيقتلوا المسلمين، انت بتفتنيهم. بوش بيضيع لهم دنيتهم، انت بتضيع لهم اخرتهم. شارون بيودوهم الجنه، انت بتودوهم النار. انت عارفه انت الجرم اللي بتعمليه بالتبرج بتاعك شكله ايه؟ ده انت الرسول حطك في حديث واحد صنفان من امتي لم ارعهما، صنفان من اهل النار. منهم رجال معهم صياد كاذناب البقر، الظلمة اللي بيحاربوا اهل الحق، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، كاسيات، خدي بالك من كلمة كاسيات، يعني كانوا لابسين، مش ما كانوش لابسين. اصلا تيجي تقول لي ده انا على قد البنطلون والله، وحتى لابس عليه تونيك وقافلة معظم زراير التونيك والجزمة 9 سم بس. طب والمكياج؟ طب والبرفان؟ كانت الالوان اللي في مكياجك وهدومك تعدي الوان الطيف، اكتر من الوان الطيف. الالوان اللي في المكياج بتاعك والهدوم بتاعتك. قال تقابل ربنا كده؟ تقابل النبي كده؟ لو مت على كده، قال ما هي لو عاشت على كده هتموت على كده، ولو ماتت على كده هتبعث على كده، ولو بعثت على كده هتقابل النبي كده. تقابليه ازاي؟ وهيعمل لك ايه لما يشوفك كده على الحوض؟ وانتوا يا شباب اللي بيعمل معاصي لو عاش عليها هيموت عليها، كل معصيه انت مدمنها هتموت عليها، ولو مت عليها هتبعث عليها، ولو بعثت عليها هتقابل النبي ازاي؟ هتقابله ازاي كده؟ خدوا بالكم يا جماعه، انت ليه النبي حطك مع اللي بيحاربوا اهل الحق؟ لان انا الوقت بيطلع روحي مع الشاب في الكلام، والجنه والنار والقيامه والموت. يخرج يبص لواحده متبرجه، كل الدرس ضاع، كل الدرس في نص دقيقة ضاع. يبقى انت بتحارب الحق زي ما اهل الباطل بيحاربوا الحق بالظبط. عايزين يا جماعة، في حين ان الحجاب، يا سلام على الحجاب يا جماعة، يا سلام، ده الحجاب ده حسنة مستمرة. يعني ايه؟ يعني طول ما انت ماشية في الشارع انت عاملة طاعة. انت يعني اللي بيصلي بيخلص صلاة، اللي بيصوم بيفطر. انت طول ما انت ماشية قاعدة بتاخد حسنات، قاعدة في المحاضرة تكتبي وبتاخد حسنات، ماشية في الشارع بتاخد حسنات، مروحة بيتك بتاخد حسنات، حسنة جارية. بنت في اعدادي شافتك قالت هطلع زيك، واحدة ملتزمة جديدة شافتك قالت لا انا هبقى زيها، واحدة تانية مترددة شافتك قالت طب ما والله ما هي ماشية جميلة. ايه؟ قال لها طب ما ايه الخمار بقى ولا النقابة؟ وعملت زيك وقلدت. انت ماشية مصلحة مباركة اينما كنت. قال لك ما حدش يستاهل يا جماعة بأي ده. اول من يدخل الجنة بعد رسول الله امرأة. قال في واحدة اتصلت بحد المشايخ وهي بتبكي، الراجل الشيخ بيقول لها طب بتبكي ليه؟ بيحسب ان هي عملت مصيبة بقى. قالت له انا فاتتني صلاة الوتر امبارح بالليل، ليلة امبارح، هل في كفارة ممكن اعملها؟ شايفين يا جماعة المرأة لما تطلع ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى صوامة، قوامة، ناسكة، عابدة، طالبة علم، داعية. هي المرأة قليلة؟ ولا انت فاكرة انك ايه اللي ينزلك كل التنزيل ده؟ ايه اللي ينزلك يا عم؟ الراجل ده باين عليه متشدد، احنا ايه اللي جابنا هنا بس؟ انت يا اختي في الله، والله العظيم بقول كده خوف عليكي. واحد تاني يقول يا عم انا اول مرة اجيب درس الاقي نار، نار ايه بس يا اخي الكريم؟ انا مش بقولك انك دخلها، انا بقولك خاف احسن تدخلها. احنا بنحذر بعضنا منها يا جماعة. وبعد كده طب وانت قضية ايه؟ انت قضية تبرج عرفناكي خلاص. يعني طب وانت قضية ايه؟ قضية مخدرات. ان على الله عهد في صحيح مسلم لمن شرب المسكرات ان يسقيه من طينة الخبال عرق اهل الجنة. ايه ده يا رسول الله؟ شرب المسكرات؟ شرب الحشيش والبنج والخمرة والترامادول والسونامي قاعد يعمل الحاجات دي كلها؟ ان يسقيه ايه؟ من طينة الخبال. الخبال يعني الجنون، يعني ايه؟ من حر هذا الشراب ولهيبه ومرارته بيتخبل في جهنم، بيفقد عقله زي ما فقد افقد نفسه عقله في الدنيا بارادته. الله بيفقده عقله في الاخرة بالعذاب، جزاء من جنس العمل، من عرق اهل النار، عرق اهل النار. طب وانت قضيتك ايه؟ ده انا مصبت مصيبة. قال له فسوف يلقون غيا. مين اللي سوف يلقون غيا؟ فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة. اضاعوا الصلاة، عمر بن عبد العزيز بيقولوا لما بيقول لم يتركوها ولكن اضاعوا وقتها. كان بيخطف كده الصلاة مع بعضها كده. قال ابن مسعود بيقول الغي وادي في جهنم عميق قعره خبيث طعمه. ده مين يا جماعة؟ ده اللي كان بيجمع الصلوات مع بعضها. امال اللي كان بيسيب الصلاة؟ اللي كان سايب الصلاة، اللي كان سايب الصلاة ده يبقى فين؟ ده يبقى في القعر خالص. ده ابليس قال لربنا مرة لا، مرة واحدة

الحجارة. فجر الهداية من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اعصم ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا من معصيتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. وفتحت لنا أبواب طاعتك يا رب وثبتنا عليها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.